الحمد لله. علاج الوسواس جملة واحدة فقط: الإعراض عنه مهما حصل من التردد في النفس. الإعراض، الإهمال، الترك. وقد جرب الموفقون هذا فشفاهم الله، وهذه حكمة عظيمة، من امتثل بها وصل.